بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والهداية إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، وأن يعيدنا جميعا من فتنة القول أو الإعجاب بالقول، ويعيدنا من فتنة العمل أو الإعجاب بالعمل. ولعل الموضوع الذي سوف يكون الحديث عنه هو الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، أو التمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، مما لا يخفى على كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن الكريم ليكون منهجا للناس في هذه الحياة، وبعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليبين للناس ما نزل إليهم وليدعوهم إلى رب العالمين، وأن يعبدوه حق عبادته ولا يشركوا به شيئا. وجعل الله تعالى ذلك منة منه على عباده، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفضل الله هو الإسلام، ورحمته هي القرآن، فالمسلم يفرح بهذه النعمة وبهذه المنة، بهذا القرآن الذي أنزله الله، وببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا طريق إلى عبادته جل وعلا ومعرفة حقوقه إلا عن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالقرآن، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك الاعتصام بالسنة هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك لزوم جماعة المسلمين هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بأن يتمسكوا بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبلزوم جماعة المسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي: في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالشيء هو التمسك به مما يضر ويؤذي أو مما يبعد، الاعتصام هو التمسك بالشيء وطلب النجاة بهذا الاعتصام. وقد جعل الله تعالى الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كمثل الإنسان الذي يتمسك بحبل يخشى من السقوط أو الضرر الذي يحصل له، فمن تمسك بالكتاب وبالسنة حفظ نفسه من هذا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هنا هو القرآن، وهو الإسلام، وهو السنة، وهو لزوم الجماعة. وبهذا جاء التفسير عن السلف من الصحابة والتابعين، فهي تفسيرات متقاربة تؤول إلى معنى واحد: واعتصموا بحبل الله جميعا. فانظر كيف أكد الاعتصام الذي هو التمسك، قال: جميعا، أي تمسكوا به ولا ينفرد أحد منكم عن هذا، ولا ينفصل ولا يبتعد، بل جميع المسلمين عليهم وجوب الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد أيضا مرة أخرى على ذلك بالنهي عن التفرق: ولا تفرقوا، أي لا تفرقوا في هذا القرآن ولا في هذه السنة ولا في جماعتكم، بل تمسكوا بذلك تمسكا قويا لا اختلاف فيه ولا تنازع. ولدينا في القرآن الكريم الدعوة إلى الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. فما هو الاعتصام بالله وما هو الاعتصام بحبل الله؟ قبل هذه الآية قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعدها قال: واعتصموا بحبل الله. فأما الاعتصام بالله فهو اللجوء إليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة والاستغاثة وتقرير جميع أنواع توحيد الألوهية لله جل وعلا. واعتصموا بالله، وقال سبحانه: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. وقال جل ذكره: يا أيها الناس قد أنزلنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالاعتصام بالله يحفظ الإنسان من الهلاك، ويحفظ الإنسان من الاعتداء، ويحفظ الإنسان من الظلم لنفسه أو لغيره، لأنه لجأ إلى ربه جل وعلا ولاذ به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والذي يهدى إلى الصراط المستقيم لا يضل عن الطريق، هذا هو معنى الاعتصام بالله. وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بالكتاب والسنة، ومن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحفظ نفسه من الضلال ومن الضياع ومن الفتنة ومن الشبهة ومن الشهوة ومن البدعة. خلاص عنده دليل من كتاب الله وسنة رسوله، كلما جاءته شبهات أو جاءته بدع وخرافات ردها ولا يقبلها، لأنه متمسك بالدليل الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا سعادة للعبد في الدارين إلا بالتمسك، إلا بالاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. ثم قال: إن التمسك إن الاعتصام بالله يوجب للعبد الحفظ من الهلاك والوقوع في الفتنة، والاعتصام بحبل الله يوجب للعبد اتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتبين لنا يا أيها الإخوة أن الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأصل العظيم الذي تتوقف عليه سعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة. فلا سعادة للعباد إلا بتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واتباعا. ولهذا فإن الله تعالى قد جعل ذلك نعمة أنعم الله تعالى بها علينا. قال بعد هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم، أي بهذا الاعتصام، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قبل أن تعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم كنتم في ضلال وضياع وتنازع واختلاف وقتال وحروب وبغضاء وكراهية، فلما جاءت هذه النعمة جمعت الناس بعد أن كانوا متفرقين وهدتهم بعد أن كانوا ضالين. ولهذا قال تعالى مبينا فضل ذلك: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يتمسكون، وأمر الله تعالى نبيه بالتمسك بما أوحى الله تعالى إليه، قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لا يأتيك شك ولا ريب مما يقال لك من كفار قريش حينما كانوا يستهزئون بدعوته عليه الصلاة والسلام ويحاربونها ويدعون الناس إلى مقاطعتها. قال له ربه: لا تحزن إنك على صراط مستقيم مهما قالوا وفعلوا. وأنتم أيها المسلمون مهما رأيتم من البدع والخرافات والضلالات والشهوات والشبهات التي تبث يمينا وشمالا للناس صغارا وكبارا، فلا يضيرهم هذا، عليهم أن يتمسكوا وأن يدعوا الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحاربوا كل هذه الضلالات وكل هذه البدع والخرافات التي تأتي، لأن الله تعالى قد جعل هذا القرآن المبين الذي أمرنا بالتمسك به جعله نور مضيء لمن تمسك به، يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن هذا القرآن هو النور، والسنة هي نور، الرسول جاء بالنور بالقرآن وبسنته عليه الصلاة والسلام، فالذي يستضيء بالنور لا يمكن أن يدخل في الظلمات، وأعني بالظلمات هي ظلمات البدع والشرك والضلالات والأهواء وآراء الناس، هذه كلها ظلمات وضلالات. فكيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك النور المضيء الذي لا ينطفئ أبدا وهو نور القرآن والسنة، ثم يذهب ويتعبد ربه بشبهات مضللات، أو تنقدح في قلبه وفي سمعه وفي بصره، أو يدعو الناس إليها؟ لا شك أن هذا هو الضلال المبين. ولهذا جعل الله تعالى هذا القرآن هو الموعظة وهو الذكرى وهو الكتاب المبين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن وهذه السنة هي النور المضيء للبشرية، للناس أجمعين، اهتدى من اهتدى وضل من ضل، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وجاءت آيات أخرى تؤكد على الاتباع، الاتباع لهذا القرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أي اعملوا بهذا القرآن وطبقوه واتلوه واجعلوه منهجا لكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا هو الاتباع. وفي جانب النبي عليه الصلاة والسلام جاء الاتباع أيضا، اتباع أمر باتباع القرآن وأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال قبلها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا ربنا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إلى أن قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، فسماه نورا، قال: واتبعوا النور. هذا النور هو القرآن، هذا النور هو السنة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع هذا القرآن واتبع السنة هدي إلى الصراط المستقيم. قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى مثنيا على عباده المؤمنين الذين سلكوا هذا الاتباع، أي اتباع القرآن والسنة، قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه ثمرة الاتباع يا أيها الإخوة. ثم مآل ذلك إلى الفوز برضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ثم دخول الجنة، هذا هو الثواب العظيم في الاتباع. وقال تعالى أيضا في آية الأعراف: واتبعوه لعلكم تهتدون، أكد على نفس الاتباع، أي اتبعوا من؟ اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو سبيل الهداية وطريق الهداية، فلا هداية ولا سعادة للبشر إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طلب الهداية في غيره فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والفوز في هذه الدنيا وفي الآخرة هو بالاتباع لهذا للقرآن وللسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في هذا المعنى كثيرة يا أيها الإخوة. وأما الأصل الثالث، إذن الأصل الأول هو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، هذا القرآن الذي أنزله الله وجعله رحمة للعباد، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الثاني وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاهتداء بهديه واقتفاء أثره، هذا هو الأصل الثاني. وأنتم تقرؤون في القرآن الدعوة إلى اتباع والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله، هذا في جانب التوحيد، لمن كان يرجو الله أي حقق عبادة الله على الوجه الأتم، واليوم الآخر وهو الإيمان بما سيجري في اليوم الآخر من الأهوال، وأكثر من ذكر الله تعالى، فكأنها عبادة قولية، عبادة قلبية، وعبادة قولية، عبادة قلبية وعبادة قولية، وربط للإنسان بالآخرة، هذا هو المتبع والمقتدي على وجه الحقيقة. وقال تعالى في آية أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمسلم يحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعبد ربه إلا بما شرعه الله تعالى له على لسان نبيه، ويحرص على المحافظة على الفرائض وعلى السنن التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، فهذا هو عين الاقتداء والاتباع. وأما الأصل الثالث وهو لزوم جماعة المسلمين، وهذا أصل عظيم دل عليه القرآن والسنة، ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي القرآن الكريم آيات تؤكد هذا المعنى، فالأوامر في القرآن الكريم لا تأتي على الشخص لوحده، وإنما تأتي للمجموع، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، دليل على لزوم جماعة أهل الإيمان، وكقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وكقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا دليل على الاجتماع وتآلف القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لكن من الذي ألف بين القلوب وجمع بينها وجعل الناس أمة واحدة وجعل المسلمين أمة واحدة ومجتمعا واحدا وجعل أهل السنة مترابطين متماسكين؟ هو القرآن والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة يثمر تحقيق جماعة المسلمين، فإن الذي يعتصم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد حقق لزوم الجماعة، كقوله تعالى أيضا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله بهذا الاجتماع والائتلاف بعد أن كنتم متفرقين. ومما يؤكد أمر الاجتماع النهي عن التفرق، النهي عن التفرق هو دعوة إلى الاجتماع، لأن التفرق هو من صفات أهل الجاهلية، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من الذين فرقوا دينهم وخالفوا هديه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم الآية وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم وليسوا منك، لأن الله أمرهم بالاجتماع على هذا القرآن وعلى السنة، ولكنهم تفرقوا واختلفوا عنه. وفي سورة آل عمران تتابع للآيات العظيمة مما يدل على قوة الاجتماع. لما ذكر الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال بعدها بالآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر بالاعتصام والاجتماع ونهى عن التفرق ونهى عن الاختلاف. ولهذا الذي يحصل للمسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة كله بسبب ترك الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واقعا وحقيقة واتباعا، ليس مجرد قول أو ادعاء. فوقع كثير من المسلمين ما وقعوا فيه من الفتن والضلالات. فإذا لم يكن اعتصام بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل لزوم جماعة ولا يتحقق للمسلمين، بل الذي يحصل ما هو الفتنة، وهي الواقعة في كثير من بلاد المسلمين اليوم. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، أي لكتابه وأمره، استجيبوا لله وللرسول لسنته إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا لم يكن ذلك كذلك فما هي النتيجة؟ النتيجة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من ترك الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وقع في الفتنة، وقع في الفتنة بأمر الله تعالى وبحكم الله. ويقول تعالى في آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الله وأمر رسوله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة الواقعة الآن للمسلمين هي بسبب المخالفة، فأصبح كثير من المسلمين فتنة للكفار. والله تعالى يقول مبينا أن من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فافتتن الكفار بالمسلمين وبتسلطهم عليهم، لأنهم ابتعدوا عن المصدرين الأصليين اللذين بهما النجاة وبهما الفوز والسعادة، كما قال ابن القيم: إن الاعتصام بالله يحفظ من الهلاك، وإن الاعتصام بحبل الله يحفظ من الفتنة ومن الضياع. ولهذا فإن لزوم الجماعة أمر خطير للغاية يا أيها الإخوة، وترك لزوم الجماعة مدعاة إلى التفكك والاضطراب واختلال أحوال الناس وحلول الخوف والفزع بدل الأمن. وأنتم تعيشون في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، في بلاد آمنة مستقرة متآلفة مجتمعة مع قيادتها ومع ولاة أمرها بسبب العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا فضل من الله تعالى ونعمة علينا. يجب أن نعتز وأن نفتخر بهذا الأمر وأن نفرح به غاية الفرح، بينما نجد كثيرا من المسلمين يتخطفون من حولنا، يتخطفون من حولنا ويقتلون ويتصارعون ويتحاربون فيما بينهم. هذا كله بسبب ترك هذه الأصول العظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل لزوم الجماعة: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. إن أهل الجاهلية كانوا متفرقين، ما كانوا على إمام واحد، ولكنوا يتبعون مات كميتة أهل الجاهلية. وفي الحديث الآخر الذي عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له، لقي الله ولا وجه له. الذين يتكلمون ويضعفون جانب اجتماع المسلمين وتآلفهم ووحدتهم مع قيادتهم، أو يستضعف ذلك أو يستذله ثم مات، فعقوبته أنه يلقى الله تعالى ولا وجه له. هؤلاء الذين يسخرون من جماعة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين والتفافهم حول قيادتهم كهذه البلاد ولله الحمد، هذا هو الأصل في الدين. وانظروا هذه الآثار وهذه النعم التي نعيشها، أن الناس يعيشون في أمن واستقرار ورخاء ورغد عيش ومحبة وتآلف، وشعائر العبادة ظاهرة ولله الحمد. هذه ثمرة لزوم الجماعة وثمرة الاعتصام بالله والاعتصام بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على لزوم الجماعة بالترغيب والتشويق للناس، قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني وسط الجنة، من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، يتمسك بهذه الجماعة ولا يفارقها، وإن كان فيها شيء يكرهه فليصبر، يصبر على ما يكرهه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والاختلاف. الشيء الذي تكرهونه في الجماعة وقد يكون شيئا يسيرا خير مما تحبونه هناك في الفرقة والاختلاف. قد يوجد إنسان يكره إنسان وهو في جماعة المسلمين، أو يبغضه أو لا يحبه لأمر من الأمور، لكن هذا لا يعني أنه يخرج من جماعة المسلمين ويفارق جماعة المسلمين، لا، بل عليه أن يصبر ويتحمل ويناصح. ولهذا كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حذيفة سأله مجموعة أسئلة كثيرة ومتعددة، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها، قال: يا رسول الله ماذا تأمرني، لماذا تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحديث صحيح البخاري ومسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأنا أقول: اجعلوا هذا يا أيها الإخوة شعار لكم في حياتكم، شعارنا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا شعار المسلمين وعدم التفرق. وأحاديث كثيرة يؤكد فيها عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند أحمد والترمذي من حديث زيد، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاثة أمور: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، هذا هو الشاهد، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. في أول الحديث قال: لا يغل، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر معنى عظيم، يقول: إن جماعة المسلمين المتآلفين المتحابين لا يوجد فيما بينهم غل ولا حقد ولا كراهية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يغل أي لا يتطرق إلى قلبه شيء من الكراهية والغل لإخوانه المسلمين، بل هو يحبهم. لكن من هو الذي يكره جماعة المسلمين؟ الفرق الأخرى الضالة، الفرق الأخرى غير جماعة المسلمين هي التي تبغض جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين هي كالغصة في حلوقهم، كالغصة في حلوقهم، تكشف عوارهم وتحذر منهم. جماعة المسلمين، علماء المسلمين، علماء جماعة المسلمين هم الذين يحذرون من الفرق الضالة، أصحاب الأهواء والبدع يحذرون منهم. ووجود جماعة المسلمين بين هذه الفرق خطر على تلك الفرق الضالة، ولا يحبونها ولا يحبون جماعة المسلمين ولا يطمئنون إليها، بل يقدحون في جماعة المسلمين ويؤذونهم ويضرونهم لأنهم لا يحبون جماعة المسلمين كالخوارج ومن نحى نحوهم. إذن جماعة المسلمين قال عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني إن كيان جماعة المسلمين هو كيان قوي متماسك لا يستطيع عدو داخلي ولا خارجي أن يخترقه، ما يستطيع، لأن جماعة المسلمين قوية متماسكة. ولهذا أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، الدعوة التي يدعون إليها هي كالسياج المانع لهم والواقي لهم من أن يخترقهم أحد من سائر الناس، عدو داخلي أو خارجي. فلنتنبه يا أيها الإخوة إلى هذا المعنى العظيم، ولا نظن أن جماعة المسلمين هي أي جماعة من سائر الناس، جماعة المسلمين هي المعتصمة بكتاب الله وبسنة نبي عليه الصلاة والسلام والمطبقة لهذا قولا وعملا، وهي التي لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفرق الأخرى الضالة أصحاب الأهواء والآراء والبدع فإنهم يشرعون لأنفسهم ما يشرع لهم ما يشرعه لهم شيوخهم أو رجالهم أو علماؤهم، ولا يرجعون إلى الحق الواضح البين الذي هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني إلى الاهتمام والعناية بهذه الأصول العظيمة، أصول القرآن والسنة ولزوم الجماعة، وأن نحيي هذه المعاني في قلوبنا وبين أبنائنا وجيراننا وأقاربنا وزملائنا، كي نحفظ أنفسنا ونحفظ ديارنا ونحفظ بلادنا، وأن نلتحم مع قادتنا ومع علمائنا. وكما يقول مشايخنا وعلماؤنا أنهم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يقول لا نعلم بلدا تقيم شرع الله تعالى على وفق كتابه وسنة نبيه كهذه البلاد، فهي قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، وهي وطن الإسلام الأول. والمحافظة عليها يا أيها الإخوة ليس محافظة على أموال ولا على تراب ولا على أرض فحسب، المحافظة عليها محافظة على دين الإسلام وعقيدة المسلمين، هذه المحافظة الحقيقية، لأن قلوب الناس في هذه الأرض قاطبة يتطلعون إلى هذه البلاد. فلنكن نبراس خير ودعوة لهم إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ولزوم جماعة المسلمين. وكم سمعنا وكم رأينا من أناس قدموا إلى الحج إلى هذه البلاد وتغيرت أحوالهم وتغيرت طرائق عباداتهم مع ربهم، لأنهم عرفوا الله وعرفوا العبادة الحقيقية حينما اتصلوا بالعلماء وجالسوهم وسمعوا. وكل مسلم منكم هو على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، عليه أن ينشر هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى لزوم جماعة المسلمين وإلى العمل بكتاب الله وسنة سيد المرسلين، وأن ينور قلوبنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لا مبتدعين، وقائمين بأمر الله تعالى على الوجه الأتم الأكمل، وأن يشرح صدورنا بالإسلام وينور قلوبنا بالإيمان ويغفر لنا ويجعلنا من أهل الإيمان والتقوى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الذين يتبعون الرسول النبي